بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الحج: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. مر معنا بالأمس قوله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقلنا إن هذه الآية وإن كانت على سبيل الإخبار لكنها بمعنى الأمر والحث على ذلك، فإذا مكن الله أهل الإيمان وجب عليهم، كان واجبا عليهم أن يقيموا الصلاة ويظهروا أمرها ويبنوا المساجد ويعمروها ويظهروا هذه الشعيرة ويؤدون زكاة أموالهم لمستحقيها ويأمرون بالمعروف وهو ما عرف حسنه في الشرع، وينهون عن المنكر وهو ما عرف قبحه في الشرع، ولله عاقبة الأمور، مصير الأمور ومآلها إلى الله جل وعلا. ثم قال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مسليا نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في تكذيب من خالفه من قومه: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح، إلى أن قال: وكذب موسى، أي مع ما جاء به من الآيات البينات والدلائل الواضحات. فهذه الآيات يبين الله جل وعلا أو يسلي الله جل وعلا نبيه بما وقع من الأمم السابقة: فإن كذبك قومك يا نبينا فقد كذبت قبلهم قوم نوح وهو أول الرسل، وكذلك كذبت قوم عاد، كذبت عاد، وكذلك كذبت ثمود، وكذبت قوم إبراهيم، وكذب قوم لوط، وكذب أصحاب مدين، ومدين هم قوم شعيب، وكذب موسى. كل هؤلاء الأنبياء قد كذبوا من قبلك، فلا تحزن ولا يصيبنك الهم والحزن بسبب تكذيبهم، فإن هذه سنة الله في الأمم السابقة الكافرة مع أنبيائهم، فقد كذبت رسل من قبلك، وما يجري لك ويقع من قومك أنت فيه على سبيل من سبقك من أنبيائنا. ولا شك أن هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يحزنه من فعل قومه وتكذيبهم. ثم قال جل وعلا: فأمليت للكافرين. أمليت لهم، يعني يقول ابن كثير أنظرتهم وأخرتهم، وقال غيره أمليت لهم أي أمهلتهم وأنظرتهم، يعني أمهلهم الله وأنظرهم وأعطاهم وقتا لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون لتقوم عليهم حجة الله الرسالية. ولكن لا يعني هذا الإمهال أنهم لا يؤخذون بجريرة أعمالهم، لهذا قال: ثم أخذتهم. أتى بثم المفيدة للترتيب والتراخي، وأنه جل وعلا أمهلهم مدة يعلمها جل وعلا لحكمة، ثم بعد هذا الإمهال حل بهم العقاب وحل بهم العذاب. ولهذا يقول بعض السلف: إنه كان بين قول فرعون لقومه أنا ربكم الأعلى وبين إهلاك الله له 40 سنة، أورده ابن كثير كذلك. وهذا يدل على أن الله قد أمهله، مع أنه قال هذه المقولة الخبيثة وادعى الربوبية عدو الله، فأمهله الله 40 سنة ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر. فلا يعني الإمهال وترك أهل الباطل وأهل الشر وأهل المعاصي لا يؤاخذون أول ما يعملون المعصية، ليس معنى هذا أنهم لا يعذبون ولا يعاقبون ولا يؤخذون، لا، يمهلهم الله جل وعلا ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ولهذا جاء في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. نعوذ بالله، يملي للظالم لكن إذا أخذه وأحل به العقوبة لم يفلته إلا وقد دمره وأهلكه وجزاه على ظلمه. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذن فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. الاستفهام هنا للتقرير، يعني يقرر كيف كان نكيري عليهم. يقول ابن كثير في معنى الآية: أي فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم. وقال الطبري يقول: فانظر يا محمد كيف كان تغييري ما كان بهم من نعمة وتنكري لهم عما كنت عليه من الإحسان إليهم. ألم أبدلهم بالكثرة قلة، وبالحياة موتى، وبالعمارة خرابا؟ فكذلك فعلي بمكذبيك من قريش، وإن أمليت لهم إلى آجالهم فإني منجزك وعدي فيهم كما أنجزت غيرك من رسلي وعدي في أممهم، فأهلكناهم وأنجيتهم من بين أظهرهم. وقال السمعاني: فكيف كان نكير أي إنكاري وإنكاره العقوبة. وقال الشوكاني: الاستفهام هنا للتقرير، فكيف كان نكير أي فانظر كيف كان إنكاري عليهم وتغيير ما كانوا فيه من النعم وإهلاكهم. فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها. فكأي، كأي مركبة من كاف التشبيه وأي، فدخلت على كاف التشبيه على أي فبنيت عليها، وهي بمعنى كم. فكأي من قرية يعني وكم من قرية أهلكناها. والقرية هي مكان اجتماع الناس الذين يجتمعون في مكان واحد، وهي ما يعبر عنه الآن بالمدن والدول كلها بمعنى. فكأي من قرية أهلكناها يعني أنزلنا بها هلاكنا وبأسنا وأخذناها بالعقوبة وهي ظالمة. والحال أنها ظالمة، والظلم هنا يدل على الكفر، يعني أنها ظالمة أي بكفرها بالله جل وعلا، وهو أشد أنواع الظلم. وكذلك ما عندهم من الذنوب والمعاصي أيضا. فالحاصل أن الله جل وعلا لا يهلك قرية مستقيمة على أمره ودينه مطيعة له، وإنما يأخذهم إذا ظلموا، وأعظم الظلم هو الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. قال: فهي خاوية على عروشها، يعني بعد أن أخذتها وأهلكتها وهي مقيمة على ظلمها أصبحت خاوية على عروشها. فهي خاوية على عروشها. خاوية يقول الطبري: فباد أهلها وخلت وخوت من سكانها. خاوية يعني بمعنى خالية، يعني خوت يعني خلت وذهب أهلها ليس فيها أحد. قال الطبري: فباد أهلها وخلت وخوت من سكانها، فخربت وتداعت وتساقطت على عروشها، يعني على بنائها وسقوفها. ونحوه قال ابن كثير: أي كم من قرية أهلكناها وهي ظالمة أي مكذبة لرسولها، فهي خاوية على عروشها. قال الضحاك: سقوفها، قد خربت منازلها وتعطلت حواضرها. وقال الطبري، نعم سبق كلام الطبري. إذن ما معنى خاوية؟ خالية على عروشها، عروشها سقوفها يعني خاوية، فهي باقية العروش السقوف، أو تداعت سقوط سقوفها فهي خاوية على عروشها، يعني ساقطة على عروشها. لأنها قد خربت وتدمرت، وهذا أمر معلوم. إذا مررت ببناء قديم قد تهدم تراه خاوي خالي ليس في أحد، وقد سقطت عروشها وسقوفها في وسطها أو بجوارها فهي خاوية على عروشها. وهذا المثل يطلق على خلو الشيء من السكان ومن الحياة. قال: فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة. وبئر معطلة، هذه يعني عبر ومواعظ يعظنا الله بها. فانظر إلى تلك القرى الظالمة الذين كان لهم سطوة، كيف تبدل أمرهم؟ أهلكهم الله، فتجد بيوتهم خاوية خالية ما فيها شيء، قد سقطت على عروشها لما أهلكهم الله جل وعلا. وبئر معطلة، أي البئر وهي التي كان يخرج منها الماء ويشرب منها قد عطلت. قال ابن كثير: أي لا يستقى منها ولا يردها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام عليها. وقال الطبري: وبئر معطلة عطلناها بإفناء أهلها وهلاك وارديها، فاندفنت وتعطلت فلا واردة لها ولا شاربة منها. نعم، يعني بئر معطلة، كانت بئر الناس يستقون الماء منها، وكان الناس يزدحمون لإخراج الماء منها، لكنها بعد أن أهلكناها صارت معطلة لا يريدها أحد ولا يأتيها أحد. وذهب أهلها، وهذا أمر أيضا معهود. الإنسان إذا ذهب إلى الآبار القديمة يتعجب، آبار ليس عليها أحد، معطلة عن عملها، العمل الذي كانوا يخرجون منها الماء ويشربون ويستقون ويريدون عليها ويصدرون منها، الآن لا أحد يمر بها. قال: وقصر مشيد. مشيد قال عكرمة يعني المبيض بالجص، ومنه الشيد، الجص يقال له الشيد. ومعنى قصر مشيد يعني من فخامته قد وضع عليه الشيد والجص فصار لونه أبيض. وقال علي بن أبي طالب ومجاهد وعطاء نحو ذلك. وقال آخرون: المشيد هو المنيف المرتفع. وقال آخرون: هو الشديد المنيع الحصين. وقال الطبري: مشيدة وقصر مشيد. قال رفيع بالصخور والجص، قد خلى من سكانه بما أذقنا أهله من عذابنا لسوء فعالهم، فبادوا وبقي قصورهم المشيدة خالفة منهم. قال ابن كثير بعد أن أورد أقوال السلف الثلاثة أن القصر المشيد المبيض بالجص أو المبيض بالجص، أو أنه المنيف المرتفع يعني الطويل المرتفع الكبير، أو أنه الشديد المنيع الحصين، قال: وكل هذه الأقوال متقاربة ولا منافة بينها، فإنه لم يحمي أهله شدة بنائه ولا ارتفاعه ولا إحكامه ولا حصانته عن حلول بأس الله بهم، كما قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إذن القصر المشيد معناه الذي قد شيد وبني فصار عاليا رفيعا قويا مبيضا بالشيد، يعني قصر فخم يحرص عليه أهله وبذلت فيه الأموال ويدل على الرئاسة والملك. أين هو الآن؟ ما بقي خاليا ليس فيه أحد. وهذا فيه عبرة وعظة لمن يعتبر: لا تغتر بدنياك، لا تغتر ببيتك، لا تغتر بزراعتك، لا تغتر بسيارتك، لا تغتر بقومك، لا تغتر بأموالك، والله ستذهب وتتركها. يعني إن لم تتركها هي ستتركها أنت ولا بد. ويبقى هذا القصر المشيد الكبير، العمارة الفلة الكبيرة، تبقى في مكانها وأنت تنتقل إلى المقبرة. فأصلح العمل الذي يجعل قبرك روضة من رياض الجنة ويجعله خير من هذا البناء الذي بنيته، فإن المؤمن يفسح له في قبره مد بصره. أين تجد في الدنيا قصر مشيد مد البصر؟ كم مد البصر؟ 20 كيلو أو 15 كيلو؟ ما تجد قصر بهذا هذه المثابة. لكن المؤمن هذا أول نعيم الجنة له أنه يكون له يمد له مد بصره، كل هذا ملك له ونعيم له في الجنة. قال جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض. الاستفهام هنا استفهام إنكاري ينكر عليهم، لأنهم قد ساروا في الأرض ومشوا وذهبوا وجاءوا، فكان الواجب عليهم أن يتعظوا بذلك ويعتبروا، ولهذا الاستفهام هنا للإنكار، استفهام للإنكار كما قاله ابن عاشور: أفلم يسيروا في الأرض. والسير في الأرض هو الذهاب بها من أجل الاعتبار والاتعاظ، والمشي والذهاب فيها ذهابا وإيابا. قال جل وعلا: فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فتكون لهم إذا ساروا قلوبا، تكون لهم قلوب يعقلون بها. قال الطبري: يعقلون بها حجج الله على خلقه وقدرته جل وعلا، لأن العقل هو بمعنى الفهم، يعني يعقلون يفهمون، يعقلون الأمر ويحققونه ويدركونه، ثم يتعظون ويعتبرون بما عقلته قلوبهم. نعم. وهنا مسألة وهي مسألة شهيرة: أين عقل الإنسان؟ فقال بعض العلماء: عقل الإنسان في قلبه. وقال بعض العلماء: عقل الإنسان في رأسه. وقد ذكر هذا كثير من المفسرين، ومما ذكره الأمير الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، ثم رجح أن عقل الإنسان في قلبه، وهذا هو الصواب، أن عقلك في قلبك. لكن لا شك أن القلب مرتبط بالرأس ارتباطا وثيقا جدا، فكأن مركز تحليل المعلومات في الرأس، لكن العقل إنما هو في القلب. ولهذا إذا ضرب الإنسان في رأسه فإنه لا يعقل شيئا، لكن العقل محله القلب. وهذه الآية أوضح دليل على ذلك، لأن الله جل وعلا قال: فتكون لهم قلوب يعقلون بها. أين العقل؟ في القلوب. ما قال: فتكون لهم رؤوس يعقلون بها. فعقل ابن آدم في قلبه، محل العقل هو القلب. وهذه الآية صريحة في هذا، صراحة بينة. قال: فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. قال الطبري: يسمعون بها أي تصغي لسماع الحق فتعي ذلك وتميز بينه وبين الباطل. فالمراد أن لهم قلوب، لكن المراد أين العقل، أين التعقل والتدبر والتفهم الذي يثمر الإيمان والعمل الصالح والإيمان بالبعث والنشور والإيمان بفناء الدنيا؟ هو أذان يسمعون بها، المراد سماع الانتفاع، وإلا هم يسمعون في الآذان، لكن المراد سماع الانتفاع، يسمعون الحق فيعونه ويعقلونه ويتبعونه. قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإنها لا تعمى الأبصار، الأبصار جمع بصر وهو النظر العين، ما تعمى، يسيرون وينظرون البيوت المتهدمة والآبار المعطلة وينظرون بأبصارهم لكن بدون بصيرة. ولهذا أنكر عليهم جل وعلا وبين أنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعمى هو عمى القلب، العمى هو عمى القلب. ولهذا قال ابن كثير: أفلم يسيروا في الأرض أي بأبدانهم وتفكرهم أيضا، وذلك كاف. ثم قال في هذه الآيات: فتكون لهم قلوب يعقلون بها وأذان يسمعون بها، أي فيعتبرون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي ليس العمى عمى البصر، وإنما العمى عمى البصيرة، وإن كانت القوة الباصرة سليمة فإنها لا تنفذ إلى العبر ولا تدري ما الخبر. وما أحسن ما قاله بعض الشعراء في هذا المعنى، وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن سارة الأندلسي الشنتريني، يقول قال ابن كثير وكانت وفاته سنة 710، يقول: يا من يصيخ إلى داعي الشقاء وقد نادى به الناعيان الشيب والكبر. يا من يصيخ يعني يستمع إلى داعي الشقاء، يعني الدنيا والمكث فيها وعدم الاستعداد الآخرة، وقد نادى به الناعيان الشيب والكبر. إذا ظهر فيك الشيب فهو ينعيك، يقول أنت دنا منك الموت، والكبر تقدم السن، هذه كله ينعيك ويذكرك بأن الأمر قريب، استعد لما أمامك، سترحل عن هذه الدنيا. قال: إن كنت لا تسمع الذكرى ففيما ترى، في رأسك الواعيان السمع والبصر. ما ترى يعني في رأسك الواعيان، عندك سمع وبصر تعي بها الأمور، تعقل بها، تنظر، تسمع. قال: ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل لم يهده الهاديان العين والأثر. أعيان الأشياء يعني هذا الخلق وهذا الوجود، وأيضا أثر الأشياء التي دمرها الله وقضى عليها، كل ذلك يهدي الإنسان ويدله إلى الله جل وعلا لمن اعتبر وتدبر. قال: لا الدهر يبقى ولا الدنيا ولا الفلك الأعلى ولا النيران الشمس والقمر. النيران الشمس والقمر. ليرحلن عن الدنيا وإن كرها فراقها الثاويان البدو والحضر. ليرحلن عن الدنيا البدو والحضر جميعا، الثاويان يعني الثاويين هم يثمون على الأرض الآن ويعيشون عليها، سينتقلون عنها ولا بد. هذه أبيات يعني فيها عبرة وفيها موعظة، ولهذا أوردها الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال: ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. إذن يا أخوان استعدوا لما أمامكم واعتبروا، الإنسان يعتبر ويتعظ، لأن الذي يرى هو القلب، والذي يبصر هو القلب، والذي يصيبه العمى الضار هو القلب، أما عمى العين فإنه إذا احتسبه الإنسان يكون عوضه الجنة في الآخرة، ولا يمنع الإنسان ممارسة حياته وعبادته وزواجه وتجارته وعمله وما شابه ذلك، لكن عمل القلب نسأل الله العافية يعطل الإنسان ويجعله كالبهيمة، بل أضل، حتى يصير نهاية أمره إلى عذاب السعير، نعوذ بالله من ذلك. قال جل وعلا: ويستعجلونك بالعذاب. يستعجلك، قال جل وعلا: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. يقول ابن كثير: يقول الله تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: ويستعجلونك بالعذاب، أي هؤلاء الكفار المكذبون الملحدون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخر، كما قال تعالى في آية أخرى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقال تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. إذن يستعجلونك هؤلاء الكفار من شدة تكذيبهم ومعارضتهم وعنادهم، يقولون: هات العذاب. أين العذاب الذي تقول؟ ائتي بما تقول إن كنت صادقا. ربنا عجل لنا قطنا، يعني نصيبنا وحظنا من العذاب الذي تقوله قبل يوم الحساب إن كنت صادقا. فقال الله جل وعلا: ولن يخلف الله وعده، يعني سيأتيهم العذاب سيأتيهم، لكن الله يمهل ولا يهمل، وإلا الله جل وعلا لا يخلف وعده، لأن الله وعد من أطاعه واتبع رسله بالجنة، وتوعد من عصاه بالنار والعذاب الشديد. فالله لا يخلف وعده ولا يخلف الميعاد، وسيأتي ذلك، وكل ما هو آت فهو قريب. قال ابن كثير: ولن يخلف الله وعده، أي الذي قد وعد من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه والإكرام لأوليائه. ثم أورد يعني هنا نكتة لطيفة، قال: الأصمعي: كنت عند أبي عمرو بن العلاء فجاءه عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد هذا الخارجي الذي ينكر بعض الآيات ويعني يؤولها على غير تأويلها على طريقة الخوارج، فقال: يا أبا عمرو، هل يخلف الله الميعاد؟ فقال: لا. فذكر آية وعيد، يعني يحتجون يقول: ما دام أن الله وعد أناس العذاب، الله ما يخلف الميعاد، إذا لابد يقع فيهم العذاب، يعني حتى لو تابوا حتى لو رجعوا. ولذلك يكفرون الخوارج بالمعاصي والذنوب، مجرد ما يرتكب الإنسان المعصية أو الكبيرة يكفرونه بها، ويقولون إنه لا يخرج أحد من النار، لأن الله وعدهم النار، من دخل النار لا يخرج منها، حتى لو كان الذي فعله كبيرة، معصية، غيبة، نميمة، على خلاف منهج أهل السنة والجماعة. فاحتج بآية، لكن ماذا قال له؟ قال له: أمن العجم أنت؟ كلامك هذا كلام رجل أعجمي ما يعرف أسلوب العرب ولغة العرب. ثم قال: إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤما وعن الإعاد كرما. أو ما سمعت قول الشاعر: لا يرهب ابن العم مني سطوتي ولا اختتي من سطوة المتهدد، فإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. يعني نبه على مسألة لطيفة هنا يا أخوان، يقول الله جل وعلا: إذا توعد على ذنب عقوبة فهو بالخيار، قد ينفذ في العقوبة وقد يعفو عنه إذا تاب وأناب، وأما إذا وعد ثوابا وعملا صالحا فإنه لا يخلف الميعاد. وهذا جاء فيه حديث صحيح كما في السنة لابن أبي عاصم وصححه الألباني أو حسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أوعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، ومن توعده على عمل عقابا فهو بالخيار، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا من رحمته سبحانه وتعالى وكرمه وجوده، نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يغفر لنا، فإنه إذا توعد بالعذاب قد يعذب وقد لا يعذب ويعفو ويصفح، وأما إذا وعد بالثواب والجزاء الحسن العظيم فإنه ينجزه ولا محالة. قال جل وعلا: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال ابن كثير: أي هو تعالى لا يعجل، فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه، لعلمه بأنه على الانتقام قادر، وأنه لا يفوته شيء، وإن أجل وأنظر وأملى. ولهذا قال بعد هذا: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ثم أورد حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام. سبحان هذا اليوم عند الله يقابله عند بني آدم 1000 سنة، فنصف يوم يعني 500 سنة عند الله جل وعلا. ثم أورد ابن كثير يعني بعض الأحاديث التي تدل على ذلك، منها ما عند أبي داود وأحمد، وقال المناوي سنده جيد، عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. في لسعد: ما نصف يوم؟ قال: 500 عام. وذكر بعض الأحاديث وبعض بل ذكر قول مجاهد هذه الآية كقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فالحاصل أن هذا كله إيضاح من ابن كثير رحمه الله لمعنى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني يوم واحد عنده 1000 سنة من عددكم، أنتم ترون 1000 سنة عند الله عز وجل، هذه السنة 1000 سنة عندكم يوم واحد. ثم قال وكأي من قرية أهلكت أمليت لها، معنى مر معنا كأي أن معنى وكم من قرية أمليت لها أمهلتها وأنظرتها وهي ظالمة على الظلم والكفر والشرك والذنوب والمعاصي ثم أخذتها وإلي المصير، ثم أخذتها بالعذاب والنكال والهلاك وإلي المصير، إلي مرجعهم ومآلهم فأحكم بينهم وأجازي كل عامل بعمله. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.